قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والأحد هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ، والصمد هو الإله الكامل، كمال مطلق، فلا يحتاج إلى أحد، والكل يحتاج إليه. فبالتالي بما إن الله عز وجل واحد لا يتعدد، وإن الله عز وجل كامل مطلق الكمال، فلا يحتاج إلى ابن، فليس أبا، لذلك لم يلد، وليس هو ابنا، لأن الابن يحتاج إلى والد فلم يولد، وبالضرورة لم يكن له كفوا أحد، لأن ليس من جنس الألوهية أحد، ما فيش حد من نفس ألوهية الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول ثانية واحدة، مش عارف ليه بنسى ليه بداية هذه الآية دايما. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وآية أخرى، ما اتخذ الله من ولد، صح؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. دي أيضا آية أخرى. الآيات دي كلها احنا شرحناها. فالآيات اللي بيشير إليها الأنبا بشوي، طبعا الله عز وجل يقول في سورة البقرة، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وبعدين في أيضا آية أخرى في سورة البقرة 253، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فدرجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الآية دي هنتكلم عليها النهاردة، هنتكلم على قضية التأييد، وإيه دخل التأييد بالتثليث؟ أنا مش قادر أفهم، يعني إن الله عز وجل بيأيد عبد من عباده بروح القدس، ده إيه علاقته بالتثليث؟ احنا اتناقشنا المرة اللي فاتت إن ده نوع من أنواع السفاهة وقلة العقل للأسف، وأنا مش بحب الإساءات الشخصية، لكن يعني المفروض إن الأنبا بشوي يكون أعلى قدرا من هذا، ويقول الكلام ده حد أقل منه علما ومعرفة في الكنيسة، إن مش علشان خاطر القرآن الكريم في كلمة روح القدس وفي كلمة الكلمة وفي كلمة الله يبقى هما الثلاثة واحد، والألفاظ ليها نفس المعاني في الدينين، وبيتجاهل عشرات الآيات اللي بتفند العقيدة المسيحية. الآية اللي احنا كنا بنتكلم فيها امبارح قول الله عز وجل، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الآية دي اللي جيت فيها وكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم، دي ده جي عن سيدنا المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. وآية أخرى احنا شرحناها قبل كده اللي هي في سورة آل عمران 45، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الآية دي احنا شرحناها أصلا قبل كده، حياكم الله يا فوكس، وجبنا أقوال العلماء كتير جدا جدا جدا اللي بتقول إن بكلمة منه، أي الله عز وجل قال كن فكان عيسى عليه السلام بالكلمة، ولم يكن المسيح هو الكلمة، وده اعتقاد جميع المسلمين. واحنا بنقول أشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم أي الله عز وجل قال كن فكان بالكلمة، خلق المسيح عليه السلام بأمر من الله عز وجل. والله عز وجل بيقول في كتابه الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وده معتقد المسلمين، إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من طين، وكان مجرد زي ما بنقول تمثال طيني. أنهي معلومة؟ كان مجرد تمثال من طين، ثم قال الله عز وجل كن فكان آدم عليه السلام. فالطين التمثال الطيني تحول إلى لحم وعظام ودم وبقى إنسان. الكلمة قلنا: وكلمته ألقاها إلى مريم، أو كلمة منه، أي الله عز وجل. الله عز وجل قال كن، أمر إلهي من الله عز وجل بأن يخلق المسيح عليه السلام، فخلق المسيح عليه السلام في بطن مريم عليها السلام بهذا الأمر الإلهي، خلق بواسطة هذا الأمر الإلهي. ولم يكن المسيح هو الكلمة بذاتها، ولكن الكلمة أمر إلهي، وخلق المسيح بهذا الأمر الإلهي. المشكلة أن المسيحيين بيعملوا شخصنة للكلمة. شخصنة للكلمة يعني إيه؟ يعني بيخلوا الكلمة شخص، بيخلوا الكلمة كائن. وهذا نوع من أنواع الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فبيرفعوا الصفة لدرجة إن هم يخلوا الصفة ذات إلهية متصفة بجميع صفات الألوهية، وده غلط. الله عز وجل موصوف بأنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما، فهذه صفة تابعة لذات الله عز وجل، موجودة بوجود الله عز وجل الأزلي، مش كائن مكافئ ومساوي لله عز وجل. ده كلام فاضي. فبنقول ان الله عز وجل امر بخلق المسيح عليه السلام بكلمة، فقال كن فكان المسيح عليه السلام، اي خلق في بطن مريم بواسطة الكلمة ولم يكن هو الكلمة. فاحنا بنتكلم، ما زلنا بنتكلم عن هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وشرحنا معنى الغلو، إن أصلا القاعدة الأساسية الرئيسية هي إن الله عز وجل قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما أسلوب حصر، يعني المسيح عليه السلام لا يخرج عن حيز هذه الأوصاف، لكن المسيحيين رفعوا المسيح عليه السلام فوق منزلته الأصلية. المسيحيين رفعوا المسيح عليه السلام فوق منزلته الأصلية، وهي النبوة والرسالة، حتى جعلوه مساويا لله، وعبدوه كما عبدوا الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تكذبوا على الله عز وجل وتقولوا إن لله ابن، وإن الروح القدس مساوي لله، وما إلى ذلك. فهذا كذب على الله عز وجل، فلا ينبغي إلا أن يقولوا على الله الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وجئنا بآية أخرى اللي هي بتقول إيه؟ في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فتكلمنا باستفاضة عن الجزء الأول من الآية: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قد خلت من قبله الرسل، يعني زيه زي الرسل اللي جم قبليه. ووضحنا ان المعنى ده موجود بشكل رهيب جدا في العهد الجديد. النهاردة سنتكلم عن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طبعا وكلمته ألقاها إلى مريم هي زي إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. للأسف المسيحيين لما بيستشهدوا بهذه الآية إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهم بيقولوا رسول الله آدي الله اللي هو الآب، وبعدين كلمته ألقاها إلى مريم آدي الابن الله الكلمة، وروح منه آدي الروح القدس. يبقى القرآن بيذكر الثالوث. المصيبة السوداء إن هذه الآية أصلا بتذم المسيحيين في التثليث، فالله عز وجل يقول ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلق بواسطة هذه الكلمة التي تم إلقائها إلى مريم عليها السلام، وروح منه أي المسيح عليه السلام أخذ روح من الله عز وجل، روح مخلوقة كما أن آدم أخذ روح من الله عز وجل. والكلام ده معروف في العهد القديم أن الرب الإله نفخ في آدم فصار آدم نفسا حية، نفس المعنى. لكن هنتكلم في قضية منه دي. المهم الله عز وجل يقول فآمنوا بالله ورسله، بالله الله عز وجل ورسله، من رسله؟ رسله المسيح عليه السلام وأيضا الروح القدس جبريل عليه السلام أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم بيرفضوا الإيمان به. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة أي ولا تقولوا إن الله ثلاثة، أب وابن وروح قدس وبيعبدوا الثلاثة، انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، يعني الله عز وجل معبود واحد فقط وليس ثلاثة، لأن المسيحيين بيعبدوا ثلاثة، فالله عز وجل يقول إنما الله إله واحد أي هو معبود واحد فقط وليس ثلاثة معبودات. سبحانه أن يكون له ولد، أي تنزه الله عز وجل وتقدس عن أن يكون له ولد، لأنه هو الإله الأحد الصمد، فهو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما دون الله عز وجل مخلوقات الله عز وجل، تحت قهر الله عز وجل، تحت سلطان الله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الإمام القرطبي بيشرح وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، بيقول في تفسيره قال تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم أي هو مكون بكلمة كن فكان بشرا من غير أب. والعرب تسمي الشيء، دي نقطة في غاية الأهمية، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذ كان صادرا عنه. والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذ كان صادرا عنه، يعني إيه؟ يعني المسيح عليه السلام خلق بالكلمة، فالكلمة سبب وجود المسيح، فعلشان كده بيسموا المسيح كلمة الله، علشان كده المسيح اسمه كلمة الله. عشان كده في بعض الأحاديث بتذكر أن المسيح عليه السلام كلمة الله، لأن هذه عادة العرب. والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذ كان صادرا عنه، فبما أن المسيح عليه السلام خلق بالكلمة والكلمة سبب وجود المسيح عليه السلام، فيقولون أن المسيح هو الكلمة، لأن العرب دي عادتها. والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذ كان صادرا عنه. في الجزء الجميل ده بيقول أي هو مكون بالكلمة كن فكان بشرا من غير أب. هو مكون بكلمة كن فكان بشرا من غير أب. العقيدة دي إن المسيح عليه السلام مخلوق بالكلمة، احنا ممكن ندعي على الكتاب إن هي موجودة في الكتاب، بس قبل ما ادعي على الكتاب ان هذه العقيدة موجودة في الكتاب، في كتاب المسيحيين يعني، عاوز اقرر، والامر ده انا مش هجيب فيه ادلة لان هذا امر ثابت ومش عاوز اضيع وقت فيه، ان المسيحيين اصلا بيعتقدوا ان الله اب وابن وروح قدس، وقلنا ان الابن ده هو الذي تجسد وتأنس، تمام؟ طب ازاي التجسد؟ قلنا التجسد اتحاد الألوهية بالإنسانية. طب والتأنس؟ ان المسيح عليه السلام صار انسانا. لو فتحنا قانون الإيمان المسيحي، ادي قانون الإيمان المسيحي من موقع مسيحي شتان، بيقول ايه؟ الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد، خد بالك بقى، وتجسد من الروح القدس وولد من العذراء مريم وصار إنسانا. دي عقيدة المسيحيين في قانون الإيمان المسيحي. الإمام القرطبي بيقول وكلمته ألقاها إلى مريم، أي هو مكون بكلمة كن فكان بشرا. طيب المسيحيين بيقولوا انه تجسد من الروح القدس. يعني ايه تجسد من الروح القدس؟ المسيحيين لما بيجي يشرحوا موضوع التجسد والتأنس ده، بيقولوا ان في طرفين، مريم عليها السلام وفي الروح القدس اللي هم بيعتبروه اله الاقنوم الثالث، وفي الابن كلاهوت. الآن ببشوي بيشرح الكلام ده في كتابه 100 سؤال وجواب، لكن أنا مش هقرأ الاقتباس، لكن هو موجود. بيقول إن الروح القدس أخذ من جسد مريم عليها السلام فتكون جسد المسيح، اتخلق من جسم مريم عليها السلام، وبعد ما اتكون اتحد بهذا الجسد لاهوت الابن، وبعد كده الروح القدس شكل من الاتحاد جنين فبقى المسيح عليه السلام. الخلاصة ان المسيحيين بيعتقدوا اعتقاد راسخ بان جسد المسيح عليه السلام مخلوق من مريم عليها السلام، والكلام ده احنا عشرنا ليه يمكن لما كنا بنتكلم عن التجسد. فجسد المسيح عليه السلام مخلوق عند المسيحيين ولا خلاف. في العهد الجديد انجيل يوحنا الاصحاح الاول بيتكلم عن الكلمة. انا هقرا بسرعة جدا ومش عاوز حد يناقشني في اللي انا هقوله علشان مش عاوز اضيع وقت فيها. بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. المفروض النص ده في الآخر وكان الكلمة الله، هذه ترجمة خاطئة. الترجمة الأصح هي وكانت الكلمة إلهية. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني الله عز وجل خلق كل شيء بالأمر الإلهي بالكلمة، زي ما في سفر التكوين الله عز وجل قال ليكن نور فكان نور، لو محدش عارف النصوص ننزلها سريعا. وقال الله ليكن نور فكان نور، وقال الله ليكن جلد فكان جلد، وقال الله ليجتمع المياه، وقال الله لتنبت الأرض. فهو بيتكلم عن هذا الأمر، إن بالأمر الإلهي بالكلمة الإلهية كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. طيب، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. حلو خالص. وبعدين بدأ يتكلم عن يوحنا المعمدان وبيقول: كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل يشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا. المهم نيجي لغاية النص بتاع يوحنا 1:14، بيقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق. لما تيجي تسأل المسيحي والكلمة صار جسدا، هل معناها ان الكلمة تحولت واصبحت جسد؟ هيقولك لا. طب امال معناها ايه؟ هيفتي ويقولك ده التجسد والتأنس. لما نيجي نحط نصين جنب بعض، نص يوحنا 1:10 بيقول: كان في العالم وكون العالم به. لو بصينا في النص اليوناني بتاع وكون العالم به، ونتذكر كلام الإمام القرطبي مكون بكلمة كن، آدي كان في العالم وكون العالم به. كلمة كون في اليوناني كلمة ايه؟ هتلاقي انتو كوسمو اين، كان في العالم. كاي هو كوسموس دي او تو اجينيتو، والعالم بواسطته كون اجينيتو. كاي هو كوسموس اوتون اوك اجنو، والعالم لم يعرفه. فكلمة كون دي في اليوناني اجينيتو، ده في نص ايه؟ يوحنا 1:10. طيب لما ننقل على يوحنا 1:14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، لما نقرأ النص اليوناني بنلاقي كاي هولوغوس ساركس اجينيتو. كاي هولوغوس ساركس اجينيتو. كاي يعني و، هو دي أداة التعريف اللي هي الأودي، اللي هي أداة التعريف ال، لوغوس يعني كلمة، وساركس يعني جسد، وإجينيتو يعني ايه؟ دي المشكلة. كلمة اجينيتو في يوحنا 1:10 اترجمت كون. طيب في يوحنا 1:14 هنقول والكلمة ساركس اجينيتو، انا بترجمها وانا مفتري، والكلمة كونت جسد، كونت جسدا، والكلمة كونت جسدا. ده افتراء مني وانا مجرم ومفروض اتحاسب. ندخل بقى في الموضوع، يعني هذا امر يحتاج الى بحث. تجيب كلمة اجينيتو وتدور عليها في العهد الجديد اليوناني، وتدور عليها قصادها في العهد الجديد العربي، وتشوف كلمة اجينيتو بتترجم الى ايه. انا بقول في نفس الاصحاح في يوحنا 1:10 كلمة اجينيتو اترجمت كونة، يبقى في يوحنا 1:14 والكلمة كونت جسدا. وترجع بقى لكلام الإمام القرطبي، هو مكون بكلمة كن فكان بشرا، أو هو مكون بكلمة كن فكان جسدا، زي ما العهد الجديد في إنجيل يوحنا بيقول. طب ليه بيسموا المسيح كلمة الله؟ لأن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه، فلأن المسيح عليه السلام صادر عن الكلمة، والكلمة سبب وجود المسيح عليه السلام، وخلق بواسطة الكلمة وكون بواسطة الكلمة، فلأن الكلمة هي مصدر المسيح فبيقولوا عنه أنه هو الكلمة. العهد الجديد ما بيقولش أن المسيح كان بيتقال عنه أنه هو كلمة الله، القرآن الكريم أيضا ما بيقولش إن المسيح كان بيتسمى كلمة الله، لكن في بعض الأحاديث، أحاديث الشفاعة، لما الناس في يوم المحشر، يوم القيامة، في بلاء شديد والشمس تدنو من الرؤوس والناس بتغرق في العرق، يروحوا الأول لسيدنا آدم، ويروحوا بعدين لسيدنا نوح، ويروحوا بعدين لسيدنا إبراهيم، ويروحوا بعدين لسيدنا المسيح عليه السلام، أو مش متأكد من الترتيب. المهم إن راحوا عند كذا نبي، وكل نبي يقول لهم إن أنا ما أقدرش على المهمة دي، فروحوا للي بعديه. فبيروحوا للمسيح عليه السلام بيقولوا له أنت كلمة الله وروح منه، أو بيقولوا له يا كلمة الله، أو بيقولوا له يا روح الله. في أحاديث بتحمل هذا المعنى. ليه بيقولوا له كده؟ لأنه المسيح عليه السلام خلق بواسطة الكلمة، فبما انه صادر عن الكلمة فبيتسمى بيها، وهذا في لغة العرب. حلو قوي الكلام ده. ندخل على واما تفسير قول الله عز وجل وروح منه، يبقى وكلمته القاها الى مريم، دي احنا شرحناها قبل كده. دي احنا شرحناها قبل كده في الآية الاخرى، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وأيضا شرحناها في هذه الآية، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. طيب يعني إيه وروح منه؟ الإمام المواردي أبو الحسن علي بن محمد المواردي رحمه الله في كتابه النكت والعيون بيقول، وده تفسير رائع لأنه بيجيب أقوال المفسرين المختلفة، فبيقول وروح منه فيه ثلاثة أقاويل. أحدها سمي بذلك لأنه روح من الأرواح وأضافه الله إلى نفسه تشريفا له، وده المعنى الأشهر والموجود في أغلب التفاسير، إنه زي أي إنسان عنده روح من الله عز وجل. يعني إيه من الله عز وجل؟ يعني خارجة من ذات الله عز وجل؟ لأ. أنا لما أقول لك لو سمحت تتفضل يا ميمو، أنت كنت شاطر النهاردة، هدي لك هدية. أنت حد شاف معاك الهدية دي هتقول له إيه؟ دي هدية من التاعب، من التاعب، لأن التاعب هو اللي اديها لك، لكن ده مش معناه بالضرورة إن التاعب استخرجها من ذاته وأعطاها لك. ده فهم غير مقبول عند المسلمين، لأن الله عز وجل أحد فلا يتعدد ولا يتجزأ. الله عز وجل قيل عنه في أحاديث نبوية كثيرة إن السبوح قدوس رب الملائكة والروح، فالله عز وجل هو رب الروح. فإن الإمام الماوردي رحمه الله بيقول إن أول الأقوال سمي بذلك لأنه روح من الأرواح وأضافه الله إلى نفسه تشريفا للروح، تشريفا للروح، لأن الروح مخلوق عجيب جدا، غريب جدا، محدش يعرف عنه حاجة تقريبا، منسوب إلى الله عز وجل للتشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله عز وجل. والكلام ده قاله الإمام ابن كثير، وهنرجع له دلوقتي في قوله تعالى هذه ناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي. بيتي يعني مش ربنا ساكن فيه، الكلام ده كلام فاضي، لكن البيت مضاف لله عز وجل للتشريف والتعظيم. القول الثاني الإمام الموارد يقول إنه سمي روحا، سمي المسيح روحا لأنه يحيي به الناس كما يحيون بالأرواح. ده رأي من آراء المفسرين وما فيهاش أي مشكلة، إن المسيح عليه السلام كان بيعمل معجزات كثيرة جدا، من أشهر معجزات المسيح إنه كان بيقيم الموتى، فسمي بذلك، يعني زي ما الناس بيحيوا بالأرواح فسمي روحا. طيب والثالث أنه سمي بذلك لنفخ جبريل عليه السلام، لأنه كان ينفخ فيه الروح بإذن الله، والنفخ يسمى في اللغة روحا، فكان عن النفخ فسمي به، فكان عن النفخ فسمي به. وهذا أيضا تفسير مشهور عند علماء المسلمين. أيا كان التفسير، واحد من الثلاثة فهو ملوش علاقة بالتثليث من وجه من الوجوه. أنا عاوز بس أضيف نقطة بسيطة جدا جدا، إن كان المسيحي بيعتقد إن كلمة منه، علشان هو بيعتقد إن الكلمة مولودة من الله عز وجل وخارجة عن ذاته والعياذ بالله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لو كان المسيحي بيعتقد بده، طب هل هو بيعتقد إن المسيح أيضا فيه من الروح القدس، بمعنى ان الثلاث اقانيم بقوا كده في الاله، ولا المسيح مكون من اقنومين، ولا ايه بالظبط؟ يعني هرتقى ما بعدها هرتقى، فقط يريد التضليل المسلمين. المسيحي لا يعتقد بان المسيح عليه السلام فيه اقنومين، هو اقنوم واحد الكلمة بس. فالمفروض لو المسيحي عاوز يستشهد، يستشهد بس بقضية وكلمته ألقاها إلى مريم، أو إن الله يبشرك بكلمة منه، ويكتفي. لكن ما يجيش بقى يتكلم أيضا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أنت ملك بالروح، وأنت بتعتقد إن المسيح كان فيه أيضا الكلمة والروح الاتنين مع بعض؟ فدي هرطقة، هو بيلغوش وخلاص. الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول: فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله، وده كلام في غاية الأهمية، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، جميعا منه. يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض، كل مخلوقات الله عز وجل من الله، فهو ده المعنى وروح منه، زي ما الله عز وجل قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالإمام ابن كثير رحمه الله وطيب الله ثراه يقول: أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة. شوف الإمام ابن كثير لعن النصارى اللي بيقولوا هذا القول لشدة الكفر الذين يقولون به. عارف انت لما تذكر شيء فظيع مهيب، يعني مصيبة سودة بتتقال ولا يتدارك يعني مشاعره، ده اللي كان فيه الإمام ابن كثير رحمه الله. فبيقول: وروح منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه. والأظهر الأول اللي هي إيه؟ اللي أنا هنزله دلوقتي، وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين. فيبقى وروح منه أي روح من الله عز وجل، كما أن السماوات والأرض جميعا منه. زي المثل اللي أنا قلته، أنا اديتك هدية، فحد هيسألك هتيجي تقول له الهدية دي من التاعب، فمش معناها ان التاعب قطع منه حتة واداها لك، لا. ثانية واحدة عشان في حد رخم بيخبط على الباب، ثانية واحدة. غالبا اختي يعني. نرجع لموضوعنا، فده كلام رائع في غاية الأهمية، تذكروا دائما في هذه المسألة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تفضل يا مولانا الباشمهندس أحمد. طيب، يبقى أيضا في آية أخرى الله عز وجل يقول عن آدم عليه السلام في سورة صاد، يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي. والكلام ده أيضا موجود عند المسيحيين. تعالوا نفتح كده التكوين، سفر التكوين الإصحاح كام؟ تقريبا الاصحاح الثاني. في الاصحاح الثاني، وبارك الله كل شجر البريه لان الرب الاله اهو 2:7 بيقول ننزلها بالتشكيل بقى علشان خاطر ندلع القارئين. بيقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. فهي نفس الموضوع بالضبط موجود عند المسيحيين، موصوف المسيح عليه السلام بأنه أيضا روح من الله عز وجل، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طيب، ندخل بقى للجزئية العجيبة والغريبة اللي قالها الأنبا بشوي في كلامه. قال لك إيه؟ قال لك إن أنا قلت للسفير المصري في قبرص وأيدناه بروح القدس. طيب، احنا قرأنا الآيات اللي موجودة في سورة البقرة، الآيات اللي في سورة البقرة وأيدناه، الآية البقرة الآية رقم 87، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. دي سورة البقرة الآية رقم 87. وفي سورة البقرة الآية رقم 253 الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وأيدناه بروح القدس يعني إيه؟ وأيدناه بروح القدس أي إن الله عز وجل جعل جبريل عليه السلام روح القدس، وده أمر معروف إن روح القدس عند المسلمين هو جبريل عليه السلام. الكلام ده قاله الأنبا بشوي، والأنبا بشوي عارف الكلام ده. الدليل فين؟ في كتاب مؤتمر تثبيت العقيدة، تقريبا كان بيتكلم عن حوار دار ما بينه وما بين محمود سعد في البيت بيتك. بيقول له ايه؟ بيقول ثم تساءل عن الروح القدس فأجبته إن الروح القدس هو الذي يوحي للأنبياء، فتساءل أليس الملاك جبريل؟ فأجبته بالنفي. يعني هو عارف إن اعتقاد المسلمين بأن جبريل عليه السلام هو روح القدس. لكن هو إيه؟ بيضلل الناس. المشكلة إن المسيح عليه السلام أيضا ليس هو الوحيد المؤيد من الله عز وجل بروح القدس في القرآن الكريم، بل الله عز وجل يقول في سورة المجادلة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وطبعا الحديث المشهور جدا في صحيح مسلم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. ده حسان بن ثابت رضي الله عنه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. السؤال بيتكتب على التكست، ولو ليا مزاج اجاوبه بجاوبه، لو ملياش مزاج بعد المحاضرة. شوف الدكتاتورية بقى، الله المستعان. فكده احنا شرحنا وكلمات وألقاها إلى مريم وروح منه، وروح منه زي الكلام اللي أورده الإمام ابن كثير رحمه الله، اللي هو بيقول إيه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف. طيب، لا، روح القدس ده جبريل عليه السلام، الروح بشكل عام غيرها يعني. ما هو علشان كده الآية الكريمة التي تقول وروح منه، ده غير قضية وأيدناه بروح القدس. فوأيدناه بروح القدس أي كان مؤيدا بوجود جبريل عليه السلام بجانبه يؤيده بالوحي وما إلى ذلك. لكن وروح منه هذه مسألة في الخلق، والمسيح عليه السلام يخلق فأخذ روح مخلوقة من الله عز وجل، وأضيفت لله عز وجل تشريفا. وأنا شاكر جدا لهذا السؤال، لأن أنت وضحت مسألة مهمة. طيب، فاحنا تكلمنا على قضية وروح منه، ودي نقطة، وأيدناه بروح القدس دي نقطة تانية، والاتنين ما لهمش علاقة ببعض. في قول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله بيقول إيه؟ بيفسر قول الله عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بيقول: إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله. تمام؟ إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله. وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذنه عز وجل. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم. والجميع مخلوق الله عز وجل، ولهذا قال لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان. الكلام اللي أنا بنزله اليو والكلام ده علشان اختصارات عز وجل وعليه السلام، والكلام ده مكتوب بفونت آخر فبينزل حرف إنجليزي. فهعيد الكلام ده تاني، بيقول ان وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذنه عز وجل، يعني خلق المسيح بإذن الله عز وجل. وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم، يعني هذه النفخة كانت بمنزلة لقاح الأب والأم. والجميع مخلوق لله عز وجل، ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان. والروح التي أرسل بها جبريل. الكلام ده مهم جدا، بيقول ولهذا قال لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، الاتنين مع بعض. ليه؟ لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن حاجتين، الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى، والإمام ابن كثير بيقتبس بعض الآيات، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها في سورة التحريم إلى آخر السورة. وقال تعالى إخبارا عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وزي ما قلت المحاضرة الثانية وهقولها تاني المحاضرة دي، إن كنت أنا تعلمت شيء وأنا ببحث في هذا البحث، اتعلمت حاجة واحدة بس، إن أنا لازم ولا بد بإذن الله عز وجل إن أنا أحفظ كتاب الله عز وجل. الأئمة من السلف الصالح الكرام كان عندهم موهبة اقتباس الآيات عن ظهر قلب في الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه. فالإمام ابن كثير رحمه الله شرح العقيدة الإسلامية وبعدين تك تك تك تك تك آيات اللي هو استخرج منها هذه العقيدة. فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية للعالمين. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وقال تعالى إخبارا عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ودي عقيدة المسلمين في المسألة، كلام في غاية الروعة. في كلام للإمام علاء الدين البغدادي الشهير بالخازن في تفسير هذه الآية، بيقول إيه؟ بيقول يعني لا تقولوا، اللي هو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فبيقول يعني لا تقولوا إن له شريكا وولدا. اسمعوا الكلام ده، الكلام ده مهم، وياريت اللي عمال يشتت على التكست ده يعني ياريت يا إما يستنى بعد المحاضرة تخلص يا إما يتنق. الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تقولوا إن له شريكا وولدا. وقيل معناه لا تصفوه بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان، يعني كأن الله عز وجل يقول ولا تقولوا على الله إلا الحق تكذيب لكل العقائد الباطلة اللي هي موجودة عند المسيحيين، سواء كان التثليث أو سواء كان التجسد وتأنس. الكلام ده اللي هي العقائد اللي المسيحيين بيعتقدوها ليها علاقة بالله عز وجل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تقولوا إن له شريكا وولدا، يعني ما تقولوش إن الله أب وابن وروح قدس. أو وقيل معناه لا تصفوه بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان ونزه الله عن ذلك، يعني كأن الآية بتقول أو ما تقولوش إن الله عز وجل نزل من السماء وتجسد وتأنس، يعني كل ده كذب على الله وليس من الحق. ولما منعهم الله من الغلو في دينهم أرشدهم إلى طريق الحق في أمر عيسى عليه السلام، فقال تعالى، اسمعوا الكلام الجامد ده، فقال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يقول إنما المسيح هو عيسى بن مريم، ليس له نسب غير هذا، وأنه رسول الله، فمن زعم غير هذا فقد كفر وأشرك. فمن زعم غير هذا فقد كفر وأشرك. فبيقول إنما المسيح عيسى بن مريم. فالمسيحيين بيتكلموا عن المسيح بيقولوا إن المسيح ابن الله، لا، كأن الآية بتقول إن المسيح ملوش نسب غير إنه منسوب لمريم عليها السلام، مش منسوب لله عز وجل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يقول إنما المسيح هو عيسى بن مريم، ليس له نسب غير هذا، وأنه رسول الله، فمن زعم غير هذا فقد كفر وأشرك. وكلمته هي قوله تعالى: كن فكان بشرا من غير أب ولا واسطة، والكلام ده شرحناه قبل كده. ألقاها إلى مريم يعني أوصلها إلى مريم، وروح منه يعني كسائر الأرواح التي خلقها الله تعالى، وإنما أضافه إلى نفسه على سبيل التشريف والتكريم، كما يقال: بيت الله وناقة الله. كلام في غاية الروعة، كلام في غاية الروعة. في الجزء بقى الأخير من الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. يعني إيه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة؟ يعني آمنوا بالله عز وجل الإيمان الصحيح السليم، إن الله عز وجل أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ابن وليس له روح قدس مكافئ لله. ورسله اللي هم مين؟ اللي هم المسيح عليه السلام رسول الله، وجبريل عليه السلام رسول الله. لأن الله عز وجل يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا، وجبريل عليه السلام كان رسول الوحي وأمين الوحي. فالمسيحيين إيمانهم خاطئ في جبريل عليه السلام، أو إن هم يعني متلخبطين في الموضوع. أي نعم المسيحيين يعرفوا جبريل، لكن مش بيقولوا إن جبريل هو روح القدس. فاهمين ازاي؟ دي نقطة مهمة. يعني المسيحيين عارفين ان جبريل من رؤساء الملائكة، رؤساء الملائكة يعني ملك عظيم كبير جليل، وتحتيه ملائكة اقل منه قدرا، لان في ملائكة كبار عظام، وفي ملائكة بيكون تحت ايديهم ملائكة تانيين، زي ملك الموت عنده ملائكة تانيين بيعملوا معاه مهمته، لكن هو أعظم. زي جبريل عليه السلام ملك عظيم، زي ميكائيل، زي إسرافيل، هؤلاء في المصطلح المسيحي رؤساء ملائكة، أرخانجلوس. أرخانجلوس يعني رئيس ملائكة. فالمسيحيين إيمانهم في جبريل خاطئ، إن هم مش بيقولوا إن جبريل هو روح القدس، ومش بيقولوا إن جبريل أمين الوحي، رغم إن في مسألة مهمة. لو أنت فتحت إنجيل متى، افتحوا معايا إنجيل متى كده. يا رب، بيقول إيه؟ ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. دي يعني ده بيقول ان في ملاك ظهر قال له ان المسيح عليه السلام مولود من الروح القدس، زي ما القرآن الكريم بيقول ان جبريل عليه السلام ظهر لمريم عليها السلام فتمثل لها بشرا سويا، والقصة اللي موجودة في سورة مريم دي. في تقريبا النص موجود في لوقا، في لوقا الاصحاح الكام؟ الاصحاح الثالث ولا الاصحاح الثاني؟ في الاصحاح الاول بقى شكله كده. اهو بيقول لك: وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم، فدخل اليها الملاك وقال: سلام لك ايتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة انت في النساء. دي نفس القصة يعني اللي زيها قريبة جدا زي القصة اللي موجودة في سورة مريم، ان جبريل عليه السلام ظهر لمريم عليها السلام ويسلم عليها وكده يعني. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى ان تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لانك قد وجدت نعمة عند الله، وانت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، وهذا كذب، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، وده كذب برضو، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية، وهذا كذب أيضا. فبيقول إيه؟ فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك: الروح القدس يحل عليك وقدرة وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا المشكلة إيه؟ إن المسيحيين عندهم إن جبريل عليه السلام بيقول لها الروح القدس يحل عليك، فكأن جبريل غير الروح القدس. فدي المسألة، إن هم عندهم هذا الاعتقاد، وهذا اعتقاد خاطئ. لكن احنا عندنا في الإسلام معروف إن روح القدس هو نفسه جبريل عليه السلام. لذلك الله عز وجل يقول في هذه الآية: فآمنوا بالله ورسله، أي آمنوا بالله عز وجل الإيمان الصحيح، وآمنوا أيضا بالرسل الإيمان الصحيح اللي هم المسيح عليه السلام وأيضا جبريل عليه السلام. وأيضا بعض العلماء قالوا: وأيضا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسيحيين ما بيؤمنوش بيه. تمام. فآمنوا بالله ورسله. الموضوع ده ما بحثتش فيه. ثانية واحدة. طيب. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. يعني ايه ولا تقولوا ثلاثة؟ الامام البغوي رحمه الله ابو محمد الحسين البغوي في كتابه معالم التنزيل يقول: اي ولا تقولوا هم ثلاثة، اي ثلاثة يعبدون. وكانت النصارى تقول: اب وابن وروح قدس. فعلماء المسلمين من أئمتنا من السلف الكرام عارفين إن هذه الآيات بتنقض التثليث المسيحي المعروف عند المسيحيين: أب وابن وروح قدس. الإمام الطبري يقول يعني بقوله جل ثناؤه: فآمنوا بالله ورسله، فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله وربوبيته وأنه لا ولد له، وصدقوا رسله فيما جاءوكم به من عند الله وفيما أخبرتكم به أن الله واحد لا شريك له. والكلام ده احنا كنا بنتكلم فيه امبارح في محاضرة الناس ما بتحضرهاش، لان لازم علشان تحضر المحاضرة تكون في الغرفة اللي هم قاعدين فيها. فالنص موجود في انجيل مرقس تقريبا في العهد الجديد، فين؟ ثانية واحدة، اهو القصة موجودة في انجيل مرقس. واحد جه كلم يسوع قال له اي وصية هي اول الكل؟ فاجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. يعني ايه الرب الهنا رب واحد؟ يعني الله عز وجل الذي نعبده واحد فقط، ليس اثنين ولا ثلاثة. الراجل قال له جيد يا معلم بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه. يعني الله عز وجل واحد وليس اثنين ولا ثلاثة، لأن المسيحيين بيقولوا إن الله ثلاثة أقانيم. الله ثلاثة، وصية الأنبياء إن الله واحد فقط وليس ثلاثة. فالإمام الطبر يقول فآمنوا بالله ورسله، أي فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله وبربوبيته وأنه لا ولد له، وصدقوا رسله فيما جاءوكم به من عند الله وفيما أخبرتكم به أن الله واحد. الله واحد، أن الله واحد لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد. ولا تقولوا ثلاثة، يعني ولا تقولوا أرباب الأرباب الثلاثة، يعني ما تعبدوش ثلاثة، هو واحد بس اللي بيتعبد. ما تعبدوش ثلاثة، هو واحد بس. إن الله واحد وليس آخر سواه. طيب، عاوز بقى أقرأ بعض أقوال العلماء في قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة. الشوكاني رحمه الله قال إيه؟ والنصارى مع تفريق مذاهبهم متفقون على التثليث. يعني سواء أرثوذكس كاثوليك بروتستانت، أغلب النصارى تقريبا متفقين على التثليث. يعني الشهود يهوى دول أصلا ما بيعتبروش نصارى، رغم إن هم المفروض يكونوا نصارى، لكن ده كلام الشوكاني على العموم. والنصارى مع تفريق مذاهبهم متفقون على التثليث. خدوا بالكم بقى شرح أئمة الإسلام للتثليث، لأن احنا هنقرأ أقوال الماوردي وأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. فبيقول ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانيم، فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا. يا سلام، وله ثلاثة أقانيم. ده المسلمين فاهمين الإيمان المسيحي من زمان، ما يجيش مسيحي جاهل يقول لك ده القرآن بيتكلم عن تثليث تاني احنا ما نعرفوش. ده انت اللي ما تعرفش كتابات العلماء، وما تعرفش مدى علم علمائنا المسلمين من السلف الصالح. العقائد المسيحية دي بالنسبة لهم كانت تسالي. طيب، فهو بيشرح التثليث بيقول ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانيم، فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا وله ثلاثة أقانيم. ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن والروح القدس. فيعنون بالأب بالوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح. طبعا الكلام ده يعني ليس دقيقا بشكل كامل. ان المسيحيين ما بيقولوش ان الاقانيم مجرد صفات او اقنوم وجود واقنوم حياة واقنوم العلم. لكن لما جه يقول يعبرون عن الاقانيم بالاب والابن والروح القدس فيعنون بالاب الوجود وبالروح، يعني هذا قول من اقوال المسيحيين التعبانين اللي كانوا موجودين اياميها يعني. لكن احنا شرحنا ان معظم المسيحيين لما حطوا التثليث، لان في قضية بسيطة بس عاوز اوضحها ما بين كتابات المسلمين، ان المسلمين ما كانوش زينا بيردوا على النصارى الارثوذكس بس او بيردوا على النصارى الكاثوليك بس، لا المسلمين ائمة المسلمين قديما كانوا بيردوا على كل اشكال النصرانية المختلفة، فحتى لو فيهم فرق مهرطقة أو فرق غير مهرطقة بالنسبة لنا كلهم كفار فما تفرقش معانا. فممكن تجد في بعض كتابات علمائنا من السلف الصالح الكرام شرح للمسيحية أنت بتقول إن هو ده مش المسيحية، لا ده علشان هذا الإمام كان كل فرق المسيحية المختلفة بالنسبة له هي النصرانية وخلاص. في بعض العلماء كان بيسمي الفرق وبيقول لك دي عقيدة الملكانية ودي عقيدة اليعقوبية ودي عقيدة الفلانية ماشي، لكن عادي يعني لما نلاقي ان الشوكاني رحمه الله ضم مثلا قول من اقوال التثليث الشاذة اللي هي غير موجودة في الارثوذكسية والكاثوليكية في وسط الكلام مش مهم. الامام المواردي ابو الحسن علي بن محمد المواردي رحمه الله في كتابه النكت والعيون بيشرح قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، بيقول فيه قولان، وده تفسير النكت والعيون. لو شخص عاوز يعرف ايه الاقوال اللي اتقالت عند المفسرين ده تفسير جميل جدا ممكن يرجع له. وايضا تفسير الامام ابن الجوزي رحمه الله ايضا في الموضوع ده انه بيرص الاقوال تحت بعض، القول الاول والثاني والثالث والرابع، بتبقى عندك ثقافة ممتازة يعني. فبيقول لك القول الاول هو قول النصارى اب وابن وروح قدس، وهذا قول بعض البصريين. والقول الثاني هو قول من قال آلهتنا ثلاثة وهو قول الزجاج. مش مهم القول منسوب لمين، المهم ان الاتنين صح بشكل عام. فهو بيقول قول النصارى اب وابن وروح قدس، وأيضا آلهتنا الثلاث، الآلهة بمعنى المعبودات، فالمسيحي بيعبد ثلاثة ولا تقول ثلاثة. فسواء انت فصلت الثلاثة ان هم الأب والابن والروح القدس هي هي. عايز أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي كتاب جامع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية التفسيرية للقرآن الكريم، كتاب اسمه دقائق التفسير، جمع وتقديم وتحقيق الدكتور محمد السيد الجليند، تقريبا الجليند أيوه هو اسمه كده. هنزل معلومات الكتاب لو حد عاوزه يعني يدور عليه، تقريبا هو موجود على النت. فده كتاب تفسير مجمع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية من كل كتاباته. فهو بيقول إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول فقد نهى النصارى، يعني الله عز وجل نهى النصارى عن الغلو في دينهم وأن يقولوا على الله غير الحق، وبين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسله فبين أنه رسوله، ونهاهم أن يقولوا ثلاثة، وقال انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. وهذا تكذيب، بص بقى الفهم والفهم العميق، وهذا تكذيب لقولهم في المسيح أنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه. والله العظيم أحلى كلام يتقري من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه وغفر الله لنا وله. الله عز وجل يقول إنما الله إله واحد، والنصارى بيقولوا إله حق من إله حق، يبقى هما إلهين. الكلام ده غلط، ما يتقالش. فهو بيقول وهذا تكذيب لقولهم في المسيح أنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه. ثم قال سبحانه أن يكون له ولد فنزه نفسه وعظمها أن يكون له ولد كما تقوله النصارى. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر أن ذلك ملك ليس له فيه شيء من ذاته، فأخبر أن ذلك ملك ليس له فيه شيء من ذاته. ثم قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. فمع ذلك البيان الواضح الجلي، هل يظن ظان، بص بقى الكلام يعني تهزيء لغباء بعض المسيحيين، فمع ذلك البيان الواضح الجلي هل يظن ظان أن مراده بقوله وكلمته أنه إله خالق، أو أنه صفة لله قائمة به، وأن قوله وروح منه المراد به أنه حياته أو روح منفصلة من ذاته؟ ده تهزيء للأنبا بشول. يعني مش معقول مع كل هذا التفصيل في الآية إن الله عز وجل يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، بعديها الله عز وجل قال انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وبعديها على طول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. جاي مع كل ده تقول ده التثليث موجود في القرآن؟ مع ذلك البيان الواضح الجلي، كلام طبعا في غاية السوء. يبقى احنا كده شرحنا قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هندخل بقى على آية تانية بتطرقع للمسيحيين بخصوص التثليث، وهي الآية في سورة المائدة رقم 73، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اللي أنا عايز أقوله إن سورة المائدة أصلا هي السورة اللي فيها الآيتين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لكن الآية دي بالذات لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عاوز أقرأ السياق بتاعها لأنه سياق عظيم، سياق عظيم كله تفنيد لعقائد النصارى. الله عز وجل يقول في الآية اللي قبليها، في الآية اللي قبليها الآية رقم 72، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مجموعة من الآيات بتفند العقيدة المسيحية كده ورا بعض ورا بعض. الله عز وجل بدأ: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقلنا إن هذه الآية ليها علاقة بعقيدة المسيحيين بخصوص التجسد وبخصوص ألوهية المسيح. وبعدين الآية اللي بعديها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بتتكلم عن التثليث. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، بتنفي ألوهية المسيح. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بتتكلم عن ألوهية المسيح. والآية الأخيرة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. إن أنتوا بتتبعوا الآباء المجرمين للأسف اللي ألفوا العقائد وابتدعوها وانتوا ماشيين وراهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فاحنا هنتكلم عن قول الله عز وجل: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح بيقول إيه؟ بيقول: وأما قوله تعالى ولا تقولوا ثلاثة، وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم، فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم المذكور في أمانتهم، المذكور في أمانتهم اللي هو قانون الإيمان. ومن الناس من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، قول اليعقوبية. وقولهم ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالآب والابن والروح القدس. وقولهم ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون بالآب والابن والروح القدس. ليه بقى؟ هم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة، وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله. الثالث ثلاثة دي هنفسرها ونفسر معناها كويس قوي. عاوز بس اوضح شيء معين. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث دي بتدل على شخص أو فرد، ثلاثة بتدل على إيه؟ تلاتة، فبتدي المعنى الواحد في التلاتة، والتلاتة في واحد اللي المسيحيين بيقولوه ده. طيب يعني إيه ثالث ثلاثة؟ وليه ما يكونش أول ثلاثة ولا ثاني ثلاثة؟ وإيه الفرق يعني؟ الفرق إن ثالث ثلاثة لا تحدد الترتيب، إنه ممكن يكون الأولاني، ممكن يكون التاني، ممكن يكون التالت، زي موضوع ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو الأولاني ولا هو التاني؟ المهم إن هو واحد من الاتنين. فثالث يعني هو واحد من ثلاثة. طيب يعني ايه واحد من ثلاثة؟ يعني الله عز وجل حقيقة هو واحد فقط من الثلاثة، والنصارى يعبدون الثلاثة. ده كلام مهم. إن الله ثالث ثلاثة يعني إن الله عز وجل بالحقيقة هو واحد فقط من الثلاثة، والنصارى يعبدون الثلاثة. فالنصارى بيقولوا إيه؟ الآب والابن والروح القدس. المفروض الإله الحقيقي الوحيد أنهي واحد منهم؟ المفروض إن هو الآب. طيب ده معناه إن الابن ليس هو الله والروح القدس ليس هو الله. أيوة. طب هم النصارى بيعبدوا الأب بس؟ لا، ما بيعبدوش الأب بس، بيعبدوا الأب ومعاه الابن ومعاه الروح القدس. والله حقيقة هو الأب فقط، فلذلك جعلوا الله ثالث ثلاثة، يعني واحد من ضمن ثلاثة، والثلاثة بيعبدوا. النقطة دي اتفهمت؟ اللي سمعني ما يكتبش حاجة. طيب، الإمام الثعالبي رحمه الله، أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي، في كتابه الجواهر الحسان في تفسير القرآن بيقول إيه؟ بيقول: الآية إخبار مؤكد كالذي قبله عن هذه الطائفة الناطقة بالتثليث، وهم فرق يعني كتير بيقولوا بالتثليث، منهم النسطورية وغيرهم، ولا معنى. شوف بقى، والله العظيم الكلام ده الواحد بيقراه وبتيجي على وشه كده ابتسامة. طبعا انا ما عنديش كاميرا ومش هوريكم انا مبتسم ازاي. ولا معنى لذكر اقوالهم في كتب التفسير. يعني ايه؟ يعني الناس دي ما تستاهلش وملهاش لازمة ان احنا نذكر اقوال الكفر دي ونشرح عقائدهم في كتاب التفسير. احنا في غنى عن ذلك ومش محتاجين، مش عاوزين، مش شايفيننا في حاجة. طيب، فانا جبت بس المعنى، جبت كلام الامام الثعالبي لان هو بيأكد ان الاية دي تتكلم عن الذين يقولون بالتثليث، وان اللي بيقول بالتثليث كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني إن الله واحد من ضمن ثلاثة والثلاثة بيعبدوا، لأن المسيحيين بيقولوا إن في أب وابن وروح قدس. الله هو الأب حقيقة فقط، لكن هم ما بيعبدوش الأب بس، بيعبدوا معاه الابن وبيعبدوا معاه الروح القدس. طيب، الإمام ابن عطية الأندلسي، أبو محمد ابن عطية الأندلسي، في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تقريبا بيقول نفس الكلام. بيقول: هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبله، وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث، وهي فيما يقال المالكية، وهم فرق منهم النسطورية وغيرهم، ولا معنى لذكر أقوالهم في كتب التفسير. اقرأ الكلام الجامد ده، اقرأ الكلام الجامد ده. إنما الحق أنهم على اختلاف أحوالهم، لأنه إنما الحق أنهم على اختلاف أحوالهم كفار، من حيث جعلوا في الألوهية عددا. يعني ايه جعلوا في الألوهية عددا؟ في حد فاكر موضوع البوليثيزم والمونوثيزم؟ محدش فاكر، لان محدش بيحضر المحاضرة غير لما تكون عنده في غرفته. في حاجة اسمها بوليثيزم وفي حاجة اسمها مونوثيزم. بوليثيزم يعني ألوهيات متعددة، مونوثيزم معناها ألوهية واحدة. هل التوحيد مونوثيزم ولا بوليثيزم؟ وضحنا، قلنا ان التوحيد داخل ضمن المونوثيزم، لكن ما ينفعش نقول ان التوحيد فقط مونوثيزم، لازم نقول مونوثيزم وايضا يوني بيرسونال جاد، لان النصارى بيقولوا ايه تراي بيرسونال جاد، يعني المسلمين بيقولوا ان في ألوهية واحدة، يعني جوهر إلهي واحد وشخص إلهي واحد او كائن إلهي واحد، انما الله إله واحد. لكن النصارى عملوا ايه؟ جعلوا في الألوهية عددا. يعني ايه جعلوا في الألوهية عددا؟ يعني هي ألوهية واحدة مونوثيزم، لكن طلعوا منها ثلاثة، وهذا كفر. للإمام ابن عطية الأندلسي، كلام رائع جدا، كلام رائع جدا، وما بنستوعبوش وما بنعرفش مدى أهميته غير لما يطلع عينين اللي خلفونا في شراء كتب مسيحية ونقرأ لأثناسيوس وكيرولوس وبدنجانيوس والناس دي. علماءنا المسلمين كانوا عارفين الكلام ده، يعني ما بياخدش منهم مجهود رمش العين. وللأسف بنلاقي بعض الناس يستهينوا بعلم علماءنا من السلف الصالح بالنسبة للكتابيات والمسائل الخاصة بأهل الكتاب، للأسف. فهو بيقول إيه؟ إنما الحق أنهم على اختلاف أحوالهم كفار من حيث جعلوا في الألوهية عددا، فلا يكفي النصارى أن يقولوا ألوهية واحدة أو جوهر إلهي واحد، لا، لازم تقول جوهر إلهي واحد، كائن إلهي واحد، شخص إلهي واحد، أقنوم إلهي واحد، لان انتوا كده جعلتوا في الألوهية عددا. يبقى انتوا عندكم معبود رقم واحد، معبود رقم اثنين، معبود رقم ثلاثة، بتعبدوا الثلاثة. اي نعم بتقولوا ان ألوهية واحدة وجوهر إلهي واحد، لكن انتوا بتعبدوا ثلاثة، هذا كفر. طيب، الامام القرطبي في تفسير هذه الآية قال: وهذا قول فرق النصارى من الملكية والنسطورية واليعقوبية، لأنهم يقولون أب وابن وروح القدس إله واحد. خدوا بالكم من الكلام اللي جاي ده، ده كلام جامد برضو. بيقول إيه؟ ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النصارى ما بيصرحوش ان هم بيعبدوا ثلاث آلهة، لكن معنى مذهبهم ان هم بيعبدوا ثلاثة. الامام القرطبي بيقول ايه؟ وانما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم، وهي لازمة لهم، يعني شرح التثليث حتما ولابد انت كده بتعبد تلاتة. لكن هل هم بيقولوا احنا بنعبد تلاتة؟ ما بيقولوش. هطلع كلام كيرولوس الاسكندري. كيرولوس الاسكندري اتزنق. يعني ايه اتزنق؟ يعني واحد جه سأله سؤال زنقه. هنشوف رد كيرولوس الاسكندري كان ايه. الكلام ده في كتاب حوار حول الثالوث، الجزء الثاني، الحوار الثالث، طابعة المركز الأرثوذكس للدراسات الأبائية، نصوص أبائية رقم 90، طابعة ثانية منقحة، من الصفحة 10 للصفحة رقم 14. المفروض إن الكتاب ده كان عبارة عن حوار واحد اسمه إرميا، شخصية وهمية بيسأل أسئلة لكيرولوس وكيرولوس بيجاوب. فإرميا بيقول إيه؟ المفروض إرميا بينقل شبهات المهرطقين وكيرولوس المفروض يجاوب، فبيقول إيه؟ لكن إن قالوا أنه لو قبلنا بوجود ثلاثة أقانيم فإنه سيمكن أن نفهم حينئذ أن الألوهية مثلثة. يعني إيه الألوهية مثلثة؟ يعني جعلوا في الألوهية عددا، يعني الألوهية موجودة في ثلاثة، يبقى احنا بنعبد ثلاث آلهة، أي وجود ثلاثة آلهة. ده ما بين قوسين، ده الشرح، هو اللي كاتب كده. إرميا بيسأل كيرولوس بيقول له بص يا معلم، انت شرحت التثليث كويس وزي الفل، وفهمت يعني ايه جوهر، وفهمت يعني ايه اقانيم، بس احنا كده لو قبلنا بوجود ثلاثة اقانيم فانه سيمكن ان نفهم حينئذ ان الالوهية مثلثة، يعني كده احنا بنعبد ثلاثة. كيرولوس باشا رد قال ايه في هذه المسألة؟ كيرولوس قال ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ بشوقكم شوية. كيرولوس قال بالنسبة لنا فإن الحقيقة الإلهية تعلمنا أن الأمور ليست هكذا، لأننا قد تعمدنا باسم الأب والابن والروح القدس، وبالطبع لا نقول إننا نؤمن بثلاثة آلهة، لكن بألوهية واحدة ممجدة في الثالوث القدوس. ما بيقدمش إجابة، بيقولك احنا بنؤمن كده وآمن بكده، فلماذا إذن تتسرع محاولا أن تخضع تلك الأمور التي تفوق العقل للأفكار البشرية، تلك الأمور التي أعتقد أنه يجب أن ينظر إليها فقط بالإيمان، آمن وخلاص، آمن وبس، آمن وما تشغلش عقلك، آمن والمسائل دي فوق مستوى العقل. كيرولوس أفحم من السؤال، أفحم من السؤال، ما قدرش يجاوب. قال لك ثلاث أقانيم يعني احنا بنعبد ثلاثة، ترد تقول ايه؟ قال له ما تتسرعش يا ابني، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي بتخضع المسائل دي لعقلك؟ دي امور بتفوق العقل، المفروض الامور دي تآمن بيها كده وخلاص. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. لا جامد. كنت دايما بقول للإخوة آباء الكنيسة كانوا بيجاوبوا على كل الشبهات، ما شاء الله كانوا بيجاوبوا على كل شبهة يتقال لهم بيجاوبوا عليها، بس إجابته دي تستفيد منها ببصلة ما تستفادش، بس اسمه جاوب. الإخوة بقى اللي قروا كتابات الآباء بيعرفوا الموضوع ده، يعني يقرأ لأثناسيوس ضد الأريوسيين يقول لك بص كل شبهات الأريوسيين متجاوب عليها في كتاب ضد الأريوسيين، كل الشبهات اللي حول الثالوث متجاوب عليها في كتاب حوار حول الثالوث، كل الشبهات اللي حول ايه متجاوبة في كتاب واحد في الجوهر. تقرأ بقى الكتاب وتقرأ الإجابات تلاقي إجابات عجيبة وغريبة، وممكن يقول لك آمن بكده وخلاص. فنرجع لكلام الإمام القرطبي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول ولا يقولون ثلاثة آلهة وهو معنى مذهبهم، وإنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم. شايف الفهم العميق للعقيدة المسيحية؟ أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد. هؤلاء العلماء كانوا فاهمين العقيدة المسيحية بشكل ملوش حل. المفروض في صوت. المسيحيين نفسهم كانوا فاهمين الثالوث على ان في ثلاثة آلهة، يعني في ثلاثة على الحقيقة، هم ثلاثة. كان في محاضرة غالبا برضو الاخوة ما سمعوهاش لان هم ما بيسمعوش المحاضرة غير لما تكون في غرفتهم، عن مصادر ومراجع تقدر تجيب منها علشان تحتج على المسيح. وكان في رسمة توضيحية كبيرة بنتكلم فيها عن مصادر ومراجع المسيحية. فمن ضمن المراجع حاجة اسمها الأيقونات. ما هي الأيقونة أو الأيقونة؟ أيكون يعني رسمة معينة ليها دلالة معينة ومعنى معين بشكل مختصر يعني. فالمسيحيين كانوا يعبرون عن عقائدهم في الأيقونات. يعني إيه؟ يعني المسيح بيؤمن إن المسيح اتصلب، يرسم صورة إن المسيح اتصلب. بيؤمن ان المسيح كان على يمينه حد وعلى شماله حد، يرسمها في الايقونة. بيعتقد ان المسيح كان بيكلم الاب وهو على الصليب، يرسم المسيح وهو رافع راسه لفوق. كان بيؤمن ان الاب كان مطلع على المسيح فيطلع من السماء زي شعاع او ضوء جاي على الصليب. اللي انا عاوز اوصله ان المسيحي كان يعبر عن عقائده في الايقونة. ففي ايقونة مشهورة جدا اسمها ايه؟ اسمها ايقونة ثالوث العهد القديم. الايقونة دي تكلم عنها الدكتور جورج حبيب باباوي في كتابه الثالوث القدوس، توحيد وشركة وحياة، توحيد وشركة وحياة، توحيد الثالوث، توحيد وشركة وحياة. طيب، على فكرة جورج حبيب باباوي من المحاربين للإسلام وللتوحيد أصلا، ومن الذين يعملون في التنصير، واللي يقرأ كتبه يعرف ده. اي نعم بيقطع في الارثوذكس، لكن له كتابات اخرى بيهاجم فيها الاسلام والمسلمين. فبيتكلم بيتكلم وبيقول ايه، بيتكلم عن الايقونة دي، بيقول ايقونة ثالوث العهد القديم التي صورها رسام الايقونات الروسي العظيم اندريا روبليف في الربع الأول من القرن الخامس عشر لدير الثالوث والقديس سيرجيوس في زاجوراسك بالقرب من موسكو. فدي أيقونة مشهورة جدا عند المسيحيين اسمها أيقونة ثالوث العهد القديم. فبيقول لك الأيقونة دي بتحتوي على إيه؟ وتصور الأيقونة الملائكة الثلاث الذين زاروا إبراهيم وسارة. اللي عاوز يشوف الأيقونة دي يفتح الرابط بتاع شرح محاضرة النهاردة، حد ينزل الرابط على التكست. الأيقونة موجودة ومتصورة بشكل كبير يعني. طبعا انتوا نسيتوا اصلا فين الرابط ده، بس ثانية واحدة الموقع بيفتح ومش عارف بيفتحش ليه. في صوت؟ في حد سامعني؟ طيب very good voice ومش عارف، مفيش ولا موقع عندي بيفتح. طيب هجيب انا الرابط بشكل ايه، ما احنا يعني مش مهندسين اوانطة يعني. ادي اللينك اهو. افتحوا الرابط هتلاقوا فيه صورة ايقونة ثالوث العهد القديم. هتلاقوا الايقونة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثلاثة يجلسون على مائدة، ثلاثة قاعدين على مائدة، التلاتة وشهم واحد، يعني التلاتة وشهم واحد. لما جه يفسر الأيقونة جورج حبيب باباوي بيقول ايه؟ بيقول تتميز الأيقونة بثلاثة أمور تذكرنا أولا بقصة الكتاب المقدس التي تتحدث عن زيارة الزوار الثلاثة لإبراهيم، يشرحها التعليق الليتورجي يعني الصلوات الكنسية، يعني طوبى لك يا إبراهيم لأنك رأيتهم واستقبلت الإله الواحد المثلث الأقانيم. فالمسيحيين بيعتقدوا ان التلاتة دول، المسيحيين بيعتقدوا ان التلاتة دول التلات أقانيم. فبيقول ايه؟ بيقول ولقد عبر رابلف بوضوح عن مساواة الملائكة الثلاثة الكاملة، حتى انه لا توجد قاعدة لتحديد الأقنوم الإلهي الممثل بكل ملاك. فهو بيقول لك هؤلاء الثلاثة اللي انت شايفهم ثلاثة دول الثلاث أقانيم. طب ليه هما الثلاثة نسخ من بعض؟ علشان دلالة على مساواة الأقانيم. فهو بيعبر عن عقيدته في التثليث في الرسمة، بيعتقد انه هما تلاتة، رسم لك تلاتة، التلاتة متساويين وزي بعض في كل حاجة، عاملهم شكل بعض ما تعرفش تفرقهم عن بعض. فواضح جدا جدا ان المسيحيين بيعتقدوا ان هما فعلا بيعبدوا تلاتة، لكن ما بيصرحوش بان هما بيعبدوا تلات آلهة، رغم ان هذا القول لازم ليهم. وتذكروا كلام كيرولوس الاسكندري انه بيقول فلماذا تتسرع محاولا ان تخضع تلك الامور التي تفوق العقل لافكار بشرية. والحمد لله ان انا افتكرت الكلام ده لان انا عاوز اعلق عليه. في نص مهم جدا موجود ايه؟ موجود في العهد الجديد. النص ده موجود في انجيل مرقس، بيقول له ايه؟ اي وصية هي اول الكل؟ فقال له ايه؟ ان اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد، يعني الله عز وجل واحد مش ثلاثة. فالراجل رد عليه قال له جيدا يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه. فرح المسيح قال له إيه؟ فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، بعقل يعني عقدته معقولة ومفهومة ومركز فيها وعارفها وبيشرحها وبيقدر يوصلها للناس وكله مية مية. لما يسوع المسيح رآه أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. طيب كيرلس الاسكندري بيقول ان عقيدتنا تفوق العقل. يبقى الراجل ده بحسب كلام المسيح بعيد عن ملكوت الله، لأن العقيدة الصحيحة السليمة في فطرة الإنسان مزروعة بداخله، يستطيع أن يستوعبها، يستطيع أن يتعقلها، يستطيع أن يستوعبها، يستطيع أن يشرحها، يستطيع أن يوصلها للناس. علشان كده إيه؟ علشان كده الإسلام بينتشر في كل الدنيا، ومحدش عمره جه، محدش عمره جه. انا بقالي 6 سنين شغال في المجال، عمري ما لقيت مسيحي بيسأل في اسس العقيدة الاسلامية. دايما يروح يقولك مش عارف حديث الذبابة، يقولك مش عارف ايه بول البعير، يقولك رضاع الكبير، لكن عمرنا ما لقينا مسيحي يجي يقولك حاجة في اسس العقيدة الاسلامية. على العكس تماما، تجد ان المسلمين ما عندهمش سيرة غير عقائد المسيحيين الرئيسية، الثالوث وألوهية المسيح. ودايما بنسمع من المسيحيين انت مش هتقدر تفهم، انت مش هتقدر تعقل، انت مش هتقدر تستوعب، لازم الروح القدس يحل عليك والكلام ده كله. والمسيح بيقول فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. طيب ندخل بقى الكلام ده، انا يعني هفوته، عاوز بس اقرأ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول وأيضا فقوله ثالث ثلاثة ليس المراد بها الله واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح، فإن أحدا من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت. ده كلام في غاية الروعة. طيب أما إيه؟ بيقول بل سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت. وأيضا اسمع بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتعلم. وأيضا فقوله عن النصارى ولا تقول ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقد قيل أن المراد به قول النصارى باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد، ده المراد التثليث اللي هم كانوا بيقولوه، وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الاقانيم الثلاثه. يا سلام يا سلام يا سلام، التي يجعلونها ثلاثه جواهر وثلاثه اقانيم، اي ثلاثه صفات وخواص. وقولهم انه هو الله وابن الله وابن الله وهو الاتحاد والحلول، فيكون على هذا تلك الايه على قولهم تثليث الاقانيم. طيب انا مش عاوز اشرح الكلام من غير مفهوم لانه هو مش هيفيدنا كتير ومش عاوز اضيع فيه وقت، لكن انا حبيت الفت الأنظار إلى أن المراد به اللي هو ثالث ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة، المراد به قول النصارى باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له ثلاثة أقانيم. عاوز أقرأ كلام تاني. الإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير بيقول كلام في غاية الروعة. بيقول ايه؟ ومعنى قولهم ان الله فإن الله ثالث ثلاثة ان ما يعرفه الناس انه هو الله مجموع ثلاثة اشياء، وان المستحق للاسم هو احد تلك الثلاثة الاشياء. يا سلام، زي ما احنا قلنا ان احنا قلنا ثالث ثلاثة، طبعا مش احنا اللي قلنا ده، احنا اصلا تلاميذ تحت ارجل هؤلاء العلماء بنتعلم منهم، احنا اللي بنقول زيهم. ثالث ثلاثة، ثالث بتدل على فرد من الثلاثة، وثلاثة هذا هو المجموع. فثالث ثلاثة يعني إن الله بالحقيقة هو واحد فقط من الثلاثة، والمسيحيين بيعبدوا الثلاثة. طيب، الإمام أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي في كتابه نظم الدرر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، بيقول إيه؟ بيقول: ولما انقضى هذا النقد وقدمه لأنه كما مضى أشد، أتبعه إبطال دعوى التثليث، يعني نقد ألوهية المسيح، يعني بيتكلم عن الآية اللي قبليها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فبيقول إن بعد هذه الآية أتبعه إبطال دعوى التثليث بقوله مبدلا من تلك النتيجة نتيجة أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا بجرأة على الكلام المتناقض وعدم الحياء، إن الله أي على ما له من العظمة التي منها الغنى المطلق، إن الله ثالث ثلاثة. ثالث أي واحد، ثلاثة أي كلهم آلهة، ثالثة يعني واحد من الثلاثة وهو بيعبد الثلاثة. طيب، الكلام ده شرحناه. أيوة، قول الله عز وجل: وما من إله إلا إله واحد. بقيت الآية بقى، يعني احنا استفدنا خلاص في شرح ثالث ثلاثة. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يعني إيه وما من إله إلا إله واحد؟ شرحناها قبل كده لما شرحنا قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وما من إله إلا إله واحد، يعني من لاستغراق النفي، يعني بينفي بشكل كبير جدا وبشكل مطلق. هقرأ أقوال العلماء سريعا. الإمام الطبري يقول: يقول الله تعالى ذكره مكذبا لهم فيما قالوا من ذلك: وما من إله إلا إله واحد. يقول: ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد، وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولود، بل هو خالق كل والد ومولود. الإمام العمادي أبو السعود محمد العمادي صاحب كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم بيفسر قول الله عز وجل: وما من إله إلا إله واحد، بيقول إيه؟ أي والحال، والحال يعني حقيقة الأمر عن الله عز وجل، أنه ليس في الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث أنه مبدئ جميع الموجودات، إلا إله موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة. الزمخشري رحمه الله يقول إيه؟ من في قوله وما من إله للاستغراق، وهي القدرة مع لا التي لنفي الجنس. يعني ايه لنفي الجنس؟ يعني ايضا لنفي الجوهر، يعني جنس الألوهية، جوهر الألوهية ليس منها إلا واحد مش ثلاثة، وده كلام في غاية الجمال. الإمام النسفي أبو البركات عبد الله النسفي قال في مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بيقول: ومن في قوله وما من إله إلا إله واحد للاستغراق. يعني إيه للاستغراق؟ أي وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثاني له، وهو الله وحده لا شريك له. يعني ليس من جنس الألوهية أو ليس من جوهر الألوهية إلا واحد فقط. المسيحيين بيقولوا أن جوهر الألوهية في منه ثلاثة: الأب والابن والروح القدس. في إيه تاني؟ أيوه، كلام الإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، بيفسر قول الله عز وجل وما من إله إلا إله واحد، بيقول إيه؟ بيقول: يفيد حصر وصف الإلهية في واحد، حصر الإلهية في واحد، اللي هو إيه؟ وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد. لما يسوع المسيح حب ينفي الوحدانية قال ايه؟ قال: مكتوب في الناموس ان شهادة رجلين حق، لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني. طيب النص بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. طب لو الأب مع الابن هل يبقى وحده؟ لا، ما يبقاش وحده، لأن يسوع لما حب ينفي عن نفسه الوحدانية قال: لأني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني. يعني مدام معايا الأب يبقى أنا مش وحدي، طب لو الأب معه الابن يبقى هو مش وحده. فالإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور بيقول: يفيد حصر وصف الألوهية في واحد، أنت الإله الحقيقي الوحيد، أنت الإله الحقيقي وحدك. فانتفى التثليث المحكي عنهم، وأما تعيين هذا الواحد من هو، خدوا بالكم دي نقطة مهمة، لأن في هذه الآية الله عز وجل قال إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. طب من هو هذا الواحد؟ في هذه الآية المشكلة ما كانتش من الذي نعبد، لكن المشكلة كانت الإله ثلاثة ولا واحد. فلذلك الله عز وجل في هذه الآية قال وما من إله إلا إله واحد، لكن في آيات تانية الله عز وجل قال وما من إله إلا الله. فهنا بيقول الإمام الطاهر محمد الطاهر بن عاشور بيقول: يفيد حصر وصف الإلهية في واحد، فانتفى التثليث المحكي عنهم، وأما تعيين هذا الواحد من هو فليس مقصودا تعيينه هنا، لأن القصد إبطال عقيدة التثليث، هو ده المقصد. لذلك الله عز وجل قال وما من إله إلا إله واحد، ولم يقل وما من إله إلا الله، لأن هم دماغهم تعبانة مش عارفين الله إيه أصلا، لأن هم بيقولوا الله ثالث ثلاثة. فبيوضح أنتوا بغض النظر عن لفظ الجلالة اسم الله عز وجل، الألوهية منحصرة في واحد فقط، انتم متفقين على كده؟ طب متفقين، من هو هذا الواحد؟ الله عز وجل. طبعا باقي الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآية دي فيها هذا الجزء من الآية فيها لمحة جميلة، وده الكلام اللي أنا هختم به المحاضرة. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، الذين كفروا منهم أي إشارة مخفية في طيات الآية إن في ناس هيفضلوا كفار، وفي ناس منهم الذين كفروا منهم، ففي ناس منهم مش هيكفروا، هيؤمنوا وهيرجعوا وهيتوبوا، لكن اللي هيكفر منهم من أهل الكتاب هيدخل النار. فاهمين إزاي؟ فدي الآية: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم، يعني في منهم مش كفار لكن الكفار منهم هيدخلوا النار، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآية اللي بعديها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فالله عز وجل بيبشرهم: توبوا إلى الله وعودوا إلى الله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. ثانية واحدة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فالله عز وجل هنا بيقول: أفلا يتوبون إلى الله واستغفرون والله غفور رحيم. يعني أنت لو عدت ورجعت عن هذا الكفر الله عز وجل سيقبل منك الإسلام. في بعض الناس بيقولوا إيه؟ إن الله لا يغفر، الآية بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية دي العلماء قالوا إن هذا في يوم القيامة، إن الله عز وجل وقت الحساب ممكن يغفر لك أي سيئات عملتها، زنيت ممكن يغفر لك، كذبت ممكن يغفر لك، قتلت ممكن يغفر لك، لكن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يوم القيامة لو أنت لسه عايش ووقعت في الشرك ووقعت في الكفر ورجعت وتبت وأنبت ربنا يغفر لك. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، فباب التوبة مفتوح. أما الله عز وجل قال في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لا بداية الآية غلط، ثواني، لم يكن، أيوه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. في آخر هذه السورة الله عز وجل بيقول إيه؟ الله عز وجل يقول في هذه السورة بعد ما وضح الأمر: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، يعني أنت هتفضلوا كفار، هتموتوا على الكفر، هتدخلوا نار جهنم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله عز وجل بيوضح: انت احنا اعطينا لك البينات واعطينا لك الحجج واعطينا لك البراهين. برضو الله عز وجل يقول: ما المسيح ابن مريم الا رسول، في الآية اللي بعديها: قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون أنى يفترون أنى يكذبون على الله عز وجل. وفي الاخر خالص اللي مودي النصارى في داهية اتباعهم اباء الكنيسة بشكل اعمى، امثال كيرلس الاسكندري اللي بيقول لهم ما تشغلوش عقلكم، المسائل هذه فوق العقل، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فاحنا كده ردينا على الانبا بشوي بخصوص كل الكلام اللي قاله عن ألوهية المسيح وعن التثليث، ردينا عليها رد يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبله. آسف جدا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.